لتشوش لك سرك كل هذا الكون زائل حجب للعين قامت منه أطلت بالقلاقل كلها نشرا وطيا عند من يدري مشاغل طبقات الناس مرت وغدت تلك القوافل لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل سلم الأمر إلى الله فمنهم كل مقبول وواصل عرفوا الله وحقا ما خلا الله فباطل لا تفارقهم فما فارق أهل الحق عاقل وسل الرحمن في الدار وتقين وشقي وجبان ومقاتل ذهبوا طرا وراحوا تحت أطباق الجناد فاسأل القيعان عنهم لو أجابت من يسائل طويت تلك المعاني القوم أولو المجد الأعزاء الأمافل وغدت ولهف قلبي معهم تلك الشمائل وكأن الكل ما كانوا فمحمول وحامل وصلاة الله للمخ وآل دربهم نشر الفضائل لا تشوش لك سرا كل هذا الكون زائل ثق به واترك